قال لأهلهم من النار لعلكم تصطلون. فلا يصلون إليك.

ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

صالحا ولا يلقاها